لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيدينهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت امرأة العزيز بأن نساء المدينة يغتبنها ويستعملن الحيلة في نشر ما جرى بينها وبين يوسف دعتهن إلى زيارتها في القصر وهيئت لهن وسائد يتكئن عليها وأحضر فاكهة وأعطى كل امرأة سكينا بيدها تقطع بها الفاكهة. ثم أمرت يوسف أن يخرج فجأة على النساء، فلما رأينا حسنه الظاهر وجماله الظاهر أعظمنه غاية العظام، فدهشنا من حسنه وجرحنا أيديهن من شدة الذهول، وقلنا من العجب والحيرة والانبهار معاذ الله، والله لا يكون هذا من جنس البشر، فما رأينا مثله أبدا، فجماله غير معهود وحسنه غير موجود، ما هذا إلا ملك من الملائكة شريف مطهر وليس ببشر. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فلئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فقالت زوجة العزيز بعدما رأت ذهول النساء من حسن يوسف الأخاذ وجماله الجذاب، هذا الذي سلب لبي وأذهل قلبي مثلما فعل بكن، فلا لوم علي بعد اليوم، ولقد لاحظته وحاولت إغراءه وأنا التي طلبته، ولئن لم يستجب لي ويوافق على مرادي لأحبسنه عقابا لامتناعه ولأجعلنه ذليلا مهانا لإصراري على رأيه في عدم مطاوعتي، وإنها والله فتنة عظيمة عرضت ليوسف ما بين إغراء من امرأة حسناء في شرف بارخ ومنصب عال وطلب منها مرح ثم تهديد شديد ووعيد أكيد، وهو غلام مستضعف وغريب مضطهد، ومع هذا يعتصم بالواحد الأحد فيحيطه بعناية ويحفظه بالرعاية ويسدل عليه رداء الولاية. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يوسف معتصما بالله، يا رب دخول السجن أحب إلى قلبي وأهون علي من ارتكاب الفاحشة، وإذا لم تعني على نفسي وتقهر هواي وتمنعني من حبائل النساء أمل إليهن وأقع في هواهن وأصبح من السفهاء الذين يرتكبون الحرام ويقعون في الآثام لجهلهم بالأحكام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فأجاب الله دعوة يوسف لإخلاصه وصدقه وحفظه من فتنة امرأة العزيز وصويحباتها، إن الله يسمع دعاء الداعي ويعلم صدقه من كذبه وسامع للأصوات عالم بالأعمال والنيات. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم ظهر للعزيز وأعوانه أن من المصلحة سجن يوسف مع عفته ونزاهته منعا للقيل والقال، وجعلوا مدة السجن زمنا غير محدد قد يطول وقد يقصر، وهذا من رفعة الله ليوسف بالبلاء ليرفع درجته وتعلن براءته ويتم الاستفاء عن طريق المعاناة واللأواء. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل مع يوسف في السجن فتيان من فتيان الخدمة عند الملك، فسأله أحدهما عن رؤياه في المنام إذ يعصر عنبا ليكون خمرا، وقال الثاني إني رأيت أنني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أخبرنا بتفسير ما رأينا لأننا رأيناك ممن صدق في عبادته وأحسن في طاعته مع كمال الخلق وجمال المروءة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال يوسف للفتيين قبل أن يأتيكما أي طعام مما رزقكما الله أخبركما به بإذن الله قبل وصوله إليكما، وهذا مما علمنيه ربي من تعبير الرؤى، لأنني آمنت بالله وحده وأخلصت له العبادة وكفرت بكل ما يعبد من دون الله وهجرت كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذين ينكرون البعث والنشور والحساب والجزاء. وانظر كيف أدخل يوسف دعوته للتوحيد في تعبيره للرؤى لأنها أعظم قضية.